Yeah. هو اللي يكون بيحصل له قصه ايه اللي هو الاوتر ايدج. الاوتر ايدج لكن ده هيبقى الانر ايدج. الانر ايدج بتاع السيزه بتاعت المورا Thank you. يعني ايه؟ فيه تعدي هبوط بتاعت السنة تشرب الأنبوبين نفسها اللي هو السوكت. السوكت نفسها الكيسة نفسها السنة فيه السوكت والكيس اللي هو الأنبوبين أو الأرض مربوط اللي هي موجودة في الإيه بتشوف تعملي أهل من الأنبوبين تمام؟ بس كده ممكن تعملي ظهور ديتا فيسر ممكن تعملي ظهور ديتا فيسر تمام؟ فخلينا نشوفها دلوقتي الموجودة طبعا هذا اللي هو البيتا سيلر عشان نشوف طبعا ايه سيبنا الاستلام اللي فوق بين المصفر في الالكوب تمام ممكن

Liste zu halten. Gibt's eine Liste? Yeah. ايوه تمام. صورة. بيقولش كان هو صحابه ايه؟ ده بيقولش اللي هو الخبز الطيب، الخبز الطيب. خلي دي قلت له ما رحتش ولا جزء Thank you. في الميوبس. Yeah. Oh, now you have to have a من السامي من من الأقايس اللي فيها الجمرة اللي ما كان يبقاش في طاقة بيشتغل الحيوان تمام؟ الحاجات كلها يعني النبي إيه؟ أحافظ عليها وهي حالة لسه ممكن يتحط شوية دول أو وضع كونتيشن على إيه المكان؟ وضع أنسيبت تمام؟ وضع أنسيبت في صواني أو وضع أنواع الكونتيشن على المكان وهي إيه؟ سيدي فور تايمز إيه ممكن أخذ في الطريق؟ No. 45 150 الحيوان تعالى ايه اصلا في الكوست ديجن العمر زي الضباط الحيوان الطبيعي بتاعك

تعمل الفيرجن ده يعني ايه المقايا؟ ايه المقايا؟ في المصدر في الهرم 4 عشان الناس تتكلم عن كل حاجه.